القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. تقول الكاتبة الأستاذة جيهان مأمون في كتابها الممتع من سيرة المماليك، وهي تتحدث عن أسواق القاهرة وما تمثله لمصر وزوارها: أسواق القاهرة متعة للمشترين، تصطف الحوانيت على جانبي الطريق، ويجلس أصحابها على مصاطب مفروشة بالسجاد أو الحصير خارج الدكاكين لاستقبال الزبائن. وكانت القاهرة المملوكية تضم 12,000 حانوت تزخر بسائر أصناف البضائع والسلع، وكانت توجد أسواق متخصصة يبيع كل منها سلعة معينة، وتضاء الدكاكين ليلا فيضاهي نورها أضواء النجوم الساطعة. وقد ألزم الوالي الباع بكنس الشوارع أمام دكاكينهم ورشها بالماء، ويعاقب محتسب القاهرة المخالفين. إثنى عشر ألف حانوت أو دكان، هكذا يحصر المقريزي عدد الحوانيت في مصر المملوكية، وكان معظمها يوجد في الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة. وكان لكل حرفة ونشاط وتجارة أقسامها ورجالها وأسواقها. الكاتب والفنان الأستاذ عز الدين نجيب يحدثنا عن الحركة التجارية في مصر وأهم الحرف والصناعات في ذلك الزمان. القاهرة التاريخية بتدينا إشارات وعلامات كثيرة على وضع التجارة في مصر والحركة التجارية في وسط القاهرة التي نسميها الآن القاهرة الفاطمية. وما زالت لوحات المستشرقين تصلنا ونحتفل بها، وهي تعرض أهم منجزات الصناعة المصرية التي كانت عصب الاقتصاد المصري في ذلك الوقت، من صناعات السجاد والحرير والخزف والمطروقات النحاسية والخشبية. هذه التنافس كانت هي وسيلة المصريين لعرض أعمالهم وإبداعهم الفني وليس فقط الصناعي للعالم من موقعها وهي في وسط العالم، ويمر بها طريق الحرير الدولي. ومن هنا نستطيع أن نقول أن القاهرة كانت هي رمانة الميزان في حركة البيع والشراء والتجارة الدولية في العصور الوسطى، خاصة في عصر حكم المماليك في مصر. ويحدثنا كثير من المستشرقين عن ذلك الوضع، نذكر منهم المؤرخ الكبير جاستون فيت بكتابه القاهرة عاصمة الفن والتجارة، طبعا يتكلم عن العصر الوسيط في مصر، وفي ذلك يعرض لنا الحرف المختلفة التي كان يتميز بها المصريون عبر رحلة القوافل وعبر التجارة عن طريق البحر والمرور بالإسكندرية وعبر النيل ومختلف الوسائل التي كانت تنقل هذه المنتجات. الفنانون المستشرقون الأوروبيون جعلوا من مشاهد التجارة في مصر ثروة متحفية عظيمة جدا تزهو بها كثير من متاحف العالم، ومنها أيضا مصر التي تملك قدرا كبيرا من لوحات المستشرقين التي تعبر عن عرض المنتجات المصرية في مصر، سواء كانت المنتجات الصناعية أو التوابل أو منتجات الحياة اليومية في ذلك الوقت. لدينا هذه الثروة التي تعتبر قيمة في حد ذاتها نزهو بها، ولا شك أننا لو قمنا باستثمار هذه اللوحات للمستشرقين الأجانب إلى جانب ما كتبه المؤرخون عن هذه الفترة لكانت بحق هي اللغة التي نسميها القوى الناعمة لمصر للوصول إلى العالم قديما وحديثا. تبغى على كل لون يستعرض الكاتب والروائي الراحل جمال الغيطاني أسواق القاهرة الحالية عن معايشة حقيقية، فيقول: وتتجاور الحوانيت، كل منها يعرض نفس السلعة، والتنافس قائم، لكن لكل تاجر رزقه وزبائنه، فنجد أسواقا متخصصة، الحمزاوي الذي يعرض التوابل والعطارة، والفحامين الذي تتجاور فيه متاجر الأحذية، والتنبكشية تجار الدخان والتنباك، والخرنفش تجار الخيش والكهنة القديمة، وتحت الربع الأدوات المنزلية، والمسكي الثياب والأدوات المنزلية، والدرب الجديد الحقائب والمصنوعات الجلدية، وسوق الرويعي ماكينات الخياطة ولوازم الحياكة، وسور الأزبكية الكتب القديمة، والصنادقية الكتب الأزهرية، والصاغة الذهب والمجوهرات، والنحاسين النحاس والألمونيوم، وأدوات المقاهي من نرجيلات وأكواب وفناجين، ودرب سعادة الأخشاب، ووكالة البلح الخردة والمسوجات الشعبية، وخان الخليل التحف والهدايا. كانت الأسواق تخضع لمراقبة المحتسب، وكان يجوس من حين إلى آخر خلال المدينة يتقدمه عامل يحمل الميزان والسنج، وخلفه الجلادون والخدم، وهو يمر على الدكاكين والأسواق واحدا بعد الآخر، يفحص الموازين والمكاييل، ويستفسر عن ثمن المأكولات، ويتأكد من نظافتها، وإذا اكتشف مخالفة ينزل العقاب بمرتكبها. وهكذا كانت أسواق القاهرة، كما كانت القاهرة وستظل تموج موج البحر بسكانها، وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.